فيرى أن الآمر ينفذ ما أمره به. إيه. ما يرجع إلى السرور أيضا؟ ألا. نعم. نحن قلنا المنفعة الآمر الإنسان إذا أمر غيره بأمر، قد يكون تكون المصلحة للمأمور، وقد تكون المصلحة للآمر محض، وقد تكون المصلحة لهما. فأنت إذا قلت مثلا لولدك أحضر لي ماء، أحضره مصلحة لك. وإذا مثلا قلت لشخص اشتري هذه الأرض ففيها غبطة، مصلحة له. وإذا قلت خذ هذا المال للتجر به والربح بيننا، مصلحة الأمرين. نعم. ما بعد كمل المؤلف، انتظر خلي انت مبحث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركائه بما يصلح الأمر المشترك بينهما، ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى ونحو ذلك يزعل رزق. ليش ونحو ذلك؟ المعطوف على كأمر، والمعطوف على المجرور مفتوح. نعم. نعم. أو أنت من يقول لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بجمع الشمل فالتأم الكسر، كل كلامه فيه.